بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا بحمد الله تعالى من قصة الصلاة، وبدأنا هذا اليوم فصل جديد. هذا المؤلف فصل ثم وضيف بين معقوفتين إشارة إلى أن هذا من المحقق في حصر أفعال الصلاة وأقوالها، بمعنى أنه سيفصل هنا في هذا الفصل الأركان والواجبات والسنن. قال أركانها، طبعا تقدم الفرق بين الشرط والركن، وتحدثنا بأن كلاهما لا بد منهم، لكن الشرط يكون خارج ماهية الشيء والركن داخل في ماهية الشيء. والحنابلة في قضية الصلاة ذكروا الصلاة أركانا وواجبات، وكلاهما لا بد منه، لكنهم فرقوا في هذا باعتبار أن الركن إذا سقط سهوا أو عمدا فإن الصلاة تبطل، لكن الواجب إذا ترك سهوا فإنه يجبر بالسهو. إذا ترك الواجب سهوا يجبر بالسهو، أما الركن فإذا ذهب الركن ذهبت الصلاة، ولا يجبر بسهو ولا يجبر بسهو. أما الواجب عندهم أنه يجبر يسقط سهوا ويجبر بالسهو سجود السهو. أما الجمهور فخالفوا في هذه القضية، قال أركانها القيام، أي القيام في الصلاة، فالقيام هو ركن من أركان الصلاة. وننتفع من هذا أن الإنسان حينما يؤدي تكبيرة الإحرام لا بد أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم، فمن جاء إلى جماعة فوجد الإمام راكعا أو ساجدا أو بين سجدتين أو في التشهد وأراد أن يلتحق بهم فينبغي أن يؤدي تكبيرة الإحرام وهو قائم، ثم بعد ذلك يصنع كما يصنع الإمام. وتقدم الكلام عن القيام دليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، فهو ركن في الفريضة دون النافلة. وتحدثنا فيما سبق أن القيام ليس ركن في النافلة، باعتبار أن الناس أن الصحابة والتابعين كانوا كثيري التطوع في الصلاة وكانوا كثيري السفر، فإذا كان الإنسان في سفره لا بد أن ينزل عن دابته ويصلي، فإن هذا يشق عليهم، فرخص الشارع الصلاة صلاة النافلة على الدابة من أجل أن يسقط القيام. ويعني هذه القضية يعني اعتياد السلف على كثرة الصلاة، منهم الأوزاعي رحمة الله عليه كان كثير قيام الليل، ذكر أنه يخفف قيام يوم القيامة، واستدل على ذلك في كتاب الله تعالى إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا، فكان ينصح طلابه بقيام الليل من أجل أن يخفف عن الإنسان طول يوم القيامة. وأيضا هذا الأمر يعني اعتياد السلف على الصلاة يذكرنا بمقولة القائم بن عفان حينما قال لو أن قلوبنا طهرت ما شبعت من كلام ربنا، وذلك أن المسلم لو أن أعماله يعني كانت موافقة لما جاء عن الله تعالى وعن نبيه صلى الله عليه وسلم، المسلم الإنسان لما شبع من الصلاة ولا أكثر من الصلاة. لكن المرء لما قد يخسر بعض الأشياء يكون هذا حاجب بينه وبين المزيد من الطاعة. القيام هو ركن من أركان الصلاة وهو ركنها الأول، والتحريم أي تكبيرة الإحرام. المذهب الصحيح لأهل العلم أنه لا يجزي إلا الله أكبر، حتى لو اشتق من الله أكبر اشتقاق الله الكبير أو الأكبر فهذا لا يجزي إلا الله أكبر، فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا جاء عنه قال وتحريمها التكبير. وقلنا فيما سبق أن الصلاة لها مفتاح ولها افتتاح ولها افتتاح، فالتكبيرة تكبيرة الإحرام قول قال الله أكبر هو ركن من أركان هذه الصلاة. وبعض الناس حينما يأتي تكبيرة الإحرام يجهر بالنية وهذا خطأ، فإذا جهر الإنسان بالنية بعد تكبيرة الإحرام فإن صلاته باطلة، وهذا من الأخطاء الشائعة عند كثير من العامة. ولذلك على الإنسان أن يعلم الآخرين أحكام هذا إذا جلس في مجلس أو زار قاربه يتذاكر معهم بعض هذه الأمور التي لا بد منها في صلاة كل إنسان. فعلى الإنسان أن يعلم أقاربه ومن يجلس معه. والفاتحة، سورة الفاتحة هي أيضا ركن من أركان الصلاة، سواء الإمام أو المأموم أو المنفرد في الفريضة أو في النافلة على الصحيح من أقوال الفقهاء. والشيخ محمد المقدار الشنقيطي في شرحه صوتي عن تحدث بإسحاق عن ضرورة قراءة سورة الفاتحة للمأمومة وهو صحيح من أقوال أهل العلم. النبي صلى الله عليه وسلم حينما صلى صلاة الصبح ثقلت عليه القراءة قال هل كنتم تقرؤون خلف إمامكم؟ قال نعم. قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، يعني لا تفعلوا ولا تقرأوا إلا بأم القرآن فقرأوا خلف الإمام. قال والركوع، أيضا الركوع هو ركن من أركان هذه الصلاة. والاعتدال عنه، يعني رفع من الركوع والاعتدال بحيث يبقى الإنسان قائما. وترجع إلى القيامة، يعني لو فرضنا أن الإنسان كان ظهره فيه حجبة ولا يستطيع أن يقوم لا بد أن يقف قدر الوقوف، فإذا كان يستطيع أن يقوم قياما يسيرا فلا بد أن يأتي باليسير. وعند هذا تطبق القاعدة القائلة ما لا يدرك كله لا يصرف كله، فلو فرضنا أن يستطيع أن يأتي بجزء من القيام لا بد أن يأتي بهذا الجزء. قال والركوع، الركوع أيضا هو ركن من أركان هذه الصلاة، وتحدثنا عن صفة الركوع فيما سبق. والاعتدال عنه، الاعتدال من الركوع، السجود على الأعضاء السبعة، بحيث أن الإنسان لو سجد على ستة في أعضاء فإن سجوده غير صحيح. وبعض الناس يسجد ويضع قدم على قدم وأنه يرفع القدمين أو يرفع إحدى القدمين فهذا سجوده غير صحيح، ينبغي أن يسجد على سبعة أعضاء، يضع أعضاء هذه السبعة على الأرض. وجاء في صحيح البخاري من عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار أعضاء السجود. فإن السجود عبادة عظيمة، والرب قال واسجد واقترب في سورة اقرأ، بدأت اقرأ وختمت لي واقترب. الإنسان حينما يقرأ العلم النافع هذا الأمر يقربه إلى ربه ومولاه. وأيضا الإنسان لو صفر قلبه ما شبع قراءة العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. قال والجلوس بين السجدتين، هذا الجلوس بين السجدتين أيضا هو ركن من أركان هذه الصلاة، فيجلس جلوسا ويطمئن في هذا الجلوس. وتقدم لنا في صفة الصلاة أن الإنسان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، تحدثنا عن معنى هذا الشيء باعتبار أن الإنسان قد يقصر في دعائه في سجوده فيطلب من ربه المغفرة. والطمأنينة في الكل، أي في جميع هذه الأشياء، بس لما يؤدي تكبيرة الإحرام يكبر تكبيرة الإحرام يطمئن القيام، ثم يرفع إذا كان الإمام في حاله ركوع، ويطمئن عند الركوع، ويطمئن عند الاعتدال، ويطمئن عند السجود، ويطمئن عند الجلوس بين السجدتين. وقالوا بأن الطمأنينة معناها سكون بعد حركة، يعني لو صار مثلا حركة مستمرة ركعة حافلة ثم رفع هذا لا يجي، لا بد أن يطمئن وهو أن يسكن بعد هذه الحركة. وبعضهم قال بس هي مقدار أن يقول سبحان الله، هذا الشافعية هكذا قدر هذا الشيء، ولأن الحنابلة يقولون بأنه الإنسان يقول سبحان رب العظيم هذه واجبة وسبحان رب الأعلى في السجود واجب، وقال مقدار أن يقول تكفر الواجب. والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، التشهد الأخير هو أيضا ركن من أركان هذه الصلاة. لذلك يقول عبد الله بن يقول كنا نقول السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على مجاهيل، وقال نقول التحيات الحديث، هذا يدل على ان التشهد ركن من اركان الصلاه. وجلسته هو اذا الانسان يجلس هذه الجلسه من اجل التشهد، التشهد ركن، والجلوس التشهد ايضا ركن من اركان هذه الصلاه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يعني هذه عندي ثالث الأخير صلي على النبي صلى الله عليه وسلم لمن فيه الأمر أمر وجود قول اللهم صل على محمد وعلى آله. والترتيب أن يأتي الإنسان بالصلاة مرتبة هكذا وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا فعل لكن هذا الفعل جاء بيانا لواجب، فإذا كان الفعل بيانا لواجب فهو واجب. والتسليم حينما يسلم، حينما يسلم الإنسان هذا أيضا تسليم وخروج من أركان الصلاة. ومذهب الشافعي أن التسليم الأولى واجبة وأن الثانية مندوبة، أخذ بعموم الحديث تحليلها التسليم. هو نعم الحديث في إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن حنفية عن علي بن أبي طالب خلفوا في عبد الله، منهم من قال ثقة ومن قال ثقة أكثر حديثا صحيحا، ومن قال بأنه صدوق حسن حديث عد الحديث حسنا، ومن جعله ضعيفا جعل الحديث ضعيفا. والله يحتج به لا سيما هذا الحديث، يعني هذا الحديث تلقاه أهل العلم فحديثه هذا خاصة قوي. قال واجبات الواجبات الصلاة، وقلنا بأن الواجبات هي أفعال لا بد منها في الصلاة، من تركها عمدا يحصل صلاته، ومن تركها ساهيا يجبر بالسهو، لكن أركان لو تركها ساهيا لا تجبر بالسهو. هذا هو الفرق بين الواجب والركن في الصلاة. قال التكبير غير التحريم، يعني التكبير في الإحرام هو ركن أركان الصلاة. التكبيرات هي التكبيرات الانتقالات في مذهب الحنابلة واجبة، فمن تركها فعليه أن يأتي، إذا تركها عامدا تطول صلاته، وإذا تركها ساهيا جبرت بالسهول. غير التحريم باعتبار أن التحريم سبق الكلام عنها وأنها ركن من أركان الصلاة. نعم مذهبنا أن سجود السهو سنة، كل سجود السهو سنة، لكن لابد أن يأتي بها، لابد لأنه هذا واجب، وهذا لا يجبر الواجب إلا بالسهو إذا كان سهوا. التسميع، التسميع يقول سمع الله لمن حمده، وقول سمع الله لمن حمده قال إذا كبر فكبر، وإذا قال سمع الله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد. وقال بأن التسميع واجب، والتحميد اللي هي ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. باعتبار أيضا ورد الأمر، من هذه عند هذا كلها التكبير والتسميع والتحميد والتسجيل، هذا عند الجمهور سنة، فقال بأنها لم ترد في حديث المخطئ في صلاته. مذهب الحنابل أنها واجبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، قال صلوا كما رأيتموني أصلي، لكن فرقوا بينها وبين الأركان، فأدلة أركان أقوى من أدلة الواجبات، ففرق بينها في أنها الأولى إذا تركت عمدا أو سهوا فإن الصلاة تفضل، أما إذا تركت عمدا فإن الصلاة تفضل، وإذا تركت سهوا تجبر بسجود السهو. وتسبيحة خشوع وسجود، أي قول سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وأيضا قد ورد الأمر بهما وبها لا تزل. والسؤال المغفرة مرة مرة، لما الإنسان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي بين السجدتين، نحن لو أخذنا بهذا في مذهب الحنابل في بلدنا هذا قلنا بالأغلب صلاة أغلب الناس باطل، أغلب الناس لا يقولون بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، بس مع ذلك هذا الرأي قوي ليس الرأي الهين ولا الضعيف، على الإنسان يحفظ لصلاته وأن يعلم الآخرين هذا الأمر، فكل إنسان يتفقد أهل بيته وأصدقائه ومن له عليهم سلطة عليه أن ينبههم على هذا. أول مأمورات اللي أمر بها كلها واجبة، كلها واجبة هيها الطريقة عند الجمهور أنه ما دام أمر بالواجبات من أنما تركه ليس من الواجبات. وبعضهم يقول لا، يقول هذا الحديث له سبب، سبب الطمأنينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصد الطمأنينة وأتيت ما ذكر فيها قضية عرضا وهكذا. قال ويسن ثلاثا، يعني سن أن يقولها ثلاث مرات. قال والتشهد الأول، التشهد الأول باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل التشهد الأول، وهل أن الإنسان يكمل في التشهد الأول الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ عند الجمهور لا يكملها إلى الصلاة، فذهب بعض العلماء إلى أنه يكملها، عند ابن حزم يكملها الصلاة ويتأذن بالدعاء المسنون بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. جلسته باعتبار هذا التشهد لا يتم إلا الجلسة. ثم قال وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة، يعني الشروط اللي هي خارج الصلاة والأركان المذكورة الآن والواجبات فهو سنة، بقية الأشياء مثل القراءة بعد سورة الفاتحة والأدعية الأخرى الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود وعند الوقوف، وأيضا دعاء الاستفتاح. فمن ترك شرطا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال، يعني النية لا تسقط، النية لا تسقط بحال، لأن الشرط قبل كل عمل الإخلاص، والإخلاص لا يتحقق إلا بأي شيء إلا بالنية. حتى أهل العلم اهتموا بحديث إنما الأعمال بالنيات غاية الاتهام، يقول عبد الرحمن بن مهدي لو صنفت على الأبواب لوضعت هذا الحديث عند كل باب. لو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، إذا تعمد الإنسان ترك ركن من أركان بطلت صلاته، أو تعمد ركن أو تعمد ترك واجب بطلت صلاته. الذي يقول هنا لماذا قال أو تعمد ترك ركن أو واجب، يعني هل معناه أنه لو ترك ركنا كاهيا هل أنه تبطل؟ يقول لا تبطل إذا جبر هذا الشيء بركعة، يعني ركعة من ركعات لم يركع فيها، عليك أن تأتي برفعة جديدة حتى تركع فيها. نعم، لكن إذا ترك واجب من الواجبات حامدا فإن صلاة تقصر. بخلاف الباقي، يعني بخلاف المسنونات. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، يعني في الوضع الذي نعلم عليه في الصلاة والرفع عند التكبير والرفع عند الركوع والرفع بعد الركوع، وأيضا القراءة التسبيحات الأخرى. وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، يعني بعضها أقوال يقولها الإنسان وبعضها أفعال وحركات مثل تحريك الأصبع في الصلاة. قال وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه وإن سجد فلا بأس، يعني لو ترك سنة من السنن هذه ساهيا فلا ساهيا، يعني لا عامدا ولا ساهيا، لا يأتي بسجود السهو لا عاودا ولا ساحب، لكن لو فرضنا ترك السنة من السنن ساحب إذا أتى بسجود السهو لا بأس، أما إذا تركها عامدا فلا يأتي بسجود السهو، لأن السهو إنما هو شرع من أجل السهو. ثم قال باب سجود السهو، قال يشرع لزيادة ونقص وشك، فالإنسان قد يزيد زيادة في الصلاة وقد ينقص شيئا في الصلاة وقد يشك هل صلى ركعتين أم صلى ثلاثة ركعات، لا في عمد في الفرض والنافلة. أما إذا تعمد فعل شيء من هذه يعني مخالف الصلاة فلا يشرع له، هو باعتبار سهو إنما يؤتى به لأجل السهو. قال فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما أو قعودا أو ركوعا أو سجودا عمدا فصل عليكم السلام، لأنه حينما يأتي بشيء من هذه الزوايا عامدا فصل الصلاة. قال يحصل الآن، يعني يوم أمس جاء مع المعراج يعني صلى صلاة العصر خمس ركعات، الإمام صلى ساهيا قام إلى الركعة الخامسة، الإمام صلاته صحيحة لأنه لم يتعمد زيادة، لكن المأموم الذي كان جالسا كان يصلي معه ثم قام إلى الركعة الخامسة عامدا بطل صلاة المأموم. يعني لو فرضنا أن نحن نصلي في جامعة عند البيت وتأمم بنا دكتور عمر مثلا، فقام إلى الركعة الخامسة يظنها أنها الرابعة، سبحنا له إما سمع وإما لم نسمع، وإما سمع وظن أنه هو الصواب وأننا خطأ، قام إلى الركعة الخامسة وظن أن التسبيح لغير هذا الشيء، فقام إلى الركعة الخامسة هو لا شيء لأنه يظنها رابعة، فقام إلى الخامسة لا شيء لأنه سمع والساهي مرفوع عنه الصواب، لكن أنت خلفه وتعلم أنها خامسة وأنت قد صليت أربعا، إذا قمت معه فإن صلاتك تبطل. لماذا؟ لأنك قد تعمدت زيادة، ماذا تصنع؟ إما تجلس الشهادة تبقى تدعو وتنتظر حتى تسلم معه، وإما تنوي مفارقته، أما إذا تابعته فالصلاة باطلة. قلنا هو تنوي المفارقة، كيف تنوي المفارقة بهذا الشيء؟ لا لا بد أن يجلس، لأنها تختلف عن القيام من الركعة الثانية إلى الثالثة حتى نقول تلبس الفرض، لأن الذهاب إلى القامسة كيف تلبس؟ يعني لو فرض الأشرع على سورة الفاتحة وعلم أثر هذا الشيء من خلال قراءة سورة الفاتحة أنه الركعة الخامسة ركعة زيادة عليها يجلس. كيف أفضل رفع إلي؟ نعم أخويا بالنسبة لثلاث أمر يختلف. الركعة الثانية لم يقل أحد بأن تشهد بالركعة الثانية، لم يقل بأنه أحد بأنه ركن أبدا. إذا قام إلى الثالثة قد تلبس بفرض فلا يأتي إلى المسنون من أجل سجدة، وقد تلبس بسجدة لا يترك المفروض من أجل المسنون. يا شيخ أنور يأخذ بغلبة الظن، يأخذ بغلبة الظن. والله هذا الواقع الحال يدل على ذلك، يعني العام الأغلب فينا ما أغلب الناس يسبحون، فينظر إلى الغالب يعني إذا سحى إذا كان ساهيا في إمامه، يعني قرينة الحال ترجح الأمر فينا، فما هي سوف تكون جلبة، يعني معناه أن الإمام مقصر عليها أن يجلس فينا. نعم هذا مذهب مفاقد يا سيدي، لأن في عدهم الجلوس يتركن، عدهم التشاهد يتركن، عدهم الصلاة على اللي يتركن، إذا قام بالخامس يعتبر فلط من جلسة. استلم في رواية مدرجة لابن مسعود قلتها لو فعلتها فجئت أن تقوم فقم فجئت أن تقل فقم. عدهم أيضا التسليم عدهم ليس ركن، قال ما يأتي بالخامس يأتي بالثالث حتى تحول أربعة فريضة والاثنين نافلة، وهذا مع تداخل العبادات السدها. هذا مذهب من أضعف المذاهب هذا المذهب. نعم شيخ، نعم كما يا شيخ إبراهيم احنا لابد ان يعني هو الإمام إذا فعل هذا الشيء لابد أن يأمر من قام ساهيا أن يعيد صلاته هنا، وأيضا هي المساجد يذهب لها الإنسان حتى يتعلم الفقه والدين، لا بد أن ينبه الناس على هذا الشيء. نعم هو خلص هو لا ساهي لا شيء عليه، لكن نحن كلامنا عمن قام، فمن فعل هذا الشيء نقول له أعد صلاتك. الحمد لله. قال هنا وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجدة، نقام الخامس وما علم إلا هو بالتشهد أن صلى ركعة خامسة، ما لا يصنع يسجد السهو. قال وإن علم فيها عند القيام أو عند القراءة أو عند الركوع أو عند الاعتدال ما لا يصنع، مباشرة يتركها. قال وإن زاد ركعة فلم يعلم حتى فرغ منها سجدة، وإن علم فيها جلس في الحال فتشهد وإن لم يكن تشهد، يعني لابد أن يترك هذه الإقامة لها وسجد وسلم. قال وإن سبح به ثقتان فأصر ولم يلزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه عالما، يعني لو فرض مقام اثنين سبحهم وما لم يستجب لهذا الأمر وما يعني مو واثق بنفسه بأنه المفروض بطلت الصلاة، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة الإمام. إذا قضية الإمام لابد أن يكون الإمام لا جاهل، استثناء إذا كان جاهل، طبعا إذا كان جاهل لا يكون إماما، إنما يؤم الناس من كان لا فقه من الناس تجد عندهم أمور، لا جاهلا وناسيا ولا من فارقه، يعني هذا اللي فارقه خلاص فارق الإمام حتى لا يتابع الإمام بالجادة وصلاته صحيحة. ثم قال عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، يعني لو فرضنا سنعمل عمل كثير بعض الناس يعطس ويطلع تسمع من جيبه وتمخر فيها، فلا شك ان صلاته تصل. فالعمل الكثير وراح تقول العمل الكثير اعرف الكثير، هل نقول ثلاث حركات كما قال الشافعي؟ الجواب لا. بحيث انت لما تكون تقرا وتشوف واحد يتصرف حركات يقول ان هذا ليس في صلاه، تقول ان هذا ليس في صلاه. اعوذ بالله صلاه يا اخي الكريم. اي نعم اصلا في مره في الجامعة شخص يعني جاوب، يعني والله العظيم جاوب. مره امام في الجامعة الكبير ايضا اخطا وقال له نعم نعم، وهو امام بالفائده من هذا الرجل امام. هي هذه حقيقه يعني تقصير الناس في الفقه بالصلاه يعني مسؤوليه كبيره جدا. مثل انا يعني اصحاب المحلات، يعني اصحاب المحلات في المسجد، يعني الأوقاف لو أن القائمين على الأوقاف كانوا أصحاب دين لأصلوا هذه الإيجارات جميعها، لأن هذا الإيجار يضر بالوقف نفسه. يعني أخذوا الرصيف وأخذوا جزءا من الشارع، يعني أصبح في هذه الإيجار اعتداء على أموال المسلمين وراحة المسلمين وطرق المسلمين. ينبغي هؤلاء ينذروا، وإلا يعني ردت عليهم عقودهم وأخرج من هذه المحلات وأعيد تأجيرها من جديد. فهي المسؤولية كبيرة جدا يعني. وذلك الناس حينما كثر جهلهم في العلم وقعوا في خطأ كبير. الإمام أحمد بن حنبل كما في كتاب الورع المروزي يعني سؤل عن دول أصحاب البصرات هل يشرع منهم؟ قال لا. قال حتى الصلاة لو فرض منهم صلم بالطرق قال لا يصلى معهم. كيف الأمر ليس في الأمر الهين يعني هؤلاء الذين قطعوا الطرقات وسدوا الأشياء. قال يجوز لصاحب السكان ان ينتفع بثنايا السكان يعني خفية، قال لم يؤذي المارة، لكن هؤلاء تجاوزوا هذا الحد. فهي هي كلها يعني، بس بالذات هؤلاء يعني الان مثلا الجامع الكبير يعني اصبح حتى امام الجامع امام نفس الجامع صار توسل اخذ الرصيف كله وتوسل، فلا شك ان هؤلاء في معصية حتى في نومهم في الليل وهم مغلقون لمحلاتهم في مأصلة هموا على فعل المأصلة ثانية وهكذا. وإذا أصحاب الأوقاف آثمون في تأجيرهم لهؤلاء الظلمة. قالوا عمل مستكثر عادة، أي بالعادة نقول هذا عمل من غير جنس الصلاة، أي ليس من جنس الصلاة. فإذا كان من جنس الصلاة كان الإنسان قد دعا بدعاء في الصلاة ليس في محله، فهذا لا يصلح. لكن لو فرضنا يعمل عمل الإنسان من غير جنس الصلاة فهذا يبطلها عمده وسهوه، حتى مذهبها حتى السهو يبطله. هذا القضية فيها خلاف، لو فرض مثلا عمل عملا ساهيا هل ان هذا يبطله او لا يبطله؟ لهذا خلاف رأي صاحب الكتاب انه يبطله. ولا يشرع ليسيره سجود، يعني لو فرض مثلا عمل عملا يسيرا ساهيا هل يشرع العمل اليسير سجود السهو او لا؟ فلا يشرع. ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوا، يعني كان عنده في فمه شيء يسير أو قريب من شاربه في الشيء ثم أكله ساهيا هل تبطل صلاة؟ الجواب أنها لا تبطل إذا كان يسيرا. ولا نفل بيسير شرب عمدا، أيضا في النفل إذا شرب شيئا يسيرا، أحيانا كان قد يوجد في الشيء يعني بقية شيء على شفتيه وشربه الإنسان. وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود، يعني بالسجود وأتى بقراءة، النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظم فيها الرب وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء. فنهي عن قراءة القرآن في حال الركوع والسجود لأن هذا الموطن موطن دل الإنسان يتذلل، فلا يليق أن يأتي الإنسان بكلام الله تعالى. فالإنسان أتى بقراءة في غير قراءة في سجود وقعود، القعود ليس محلا للقراءة، وتشهد في قيام سهى وأتى بالتشهد وقام، هذا يحصل للأسف الشديد كثيرا من الغافلين. وحقيقة الغفلة في الصلاة وترك التدبر في الصلاة وتدبر معاني يعني خسارة عظيمة للعبد، يعني هذا الإنسان خسر الخسارة العظمى حينما لا يجعل صلاته زينة وحياة. قال وقراءة سورة في الأخيرة، أيضا لو فرضنا أنه الركعة الثالثة والرابعة أتى بالسورة، طبعا ذهب بعض العلماء أنه يستحب حسب الشيخ ابن باز في صلاة النبي، ذلك الشيخ الألباني، ولهم في هذا حديث صحيح يدل على هذا الأمر. قال لم تبطل. فإذا أتى الإنسان بقراءة في السجود أو في القعود أو تشهد في القيام أو قرأ في الركعة الثالثة والرابعة بعد الفاتحة لم تبطل ولم يجب له سجود، يشرع يعني يشرع الإنسان أنه يأتي بسجود السهو حين ذاك ولا يجب عليه. فالإنسان هو تشهد يقرأ الفاتحة، القيام يقرأ التشهد، يحب له أن يسجد للسهو لأنه قد سهى في الصلاة حقيقة. قال وإن سلم قبل إتمامها عمدا بطلت، قبل إتمام الصلاة سلم الإنسان خلص بطلت صلاته. وإن كان سهوا ثم ذكر قريبا ثم هو سجد سلم هو ساهيا، لكنه بعد قريب ما تبدل الإشكال يكبر ثم يكمل الصلاة. وإن قال الفصل أو تكلم، قال الفصل بحيث ذهب وتحرك أو تكلم، تكلم بأمر خارج الصلاة لغير مصلحتها، يعني لو فرضنا إمام سلم ركعتين وقام وقال له أنه لقد صليت ركعتين، قال يعدها أنها من مصلحة الصلاة. فهذا يتكلم كلام لغير مصلحة، صلى ركعتين وقال اجلب لي الماء يا ابراهيم مثلا، يعني اجلب يا بأس اجلب يا ابن اجلب. الحمد لله رب العالمين. اي فهنا ايضا هذا يعني تبطل صلاته. وان قال الفصل او تكلم لغير مصلحتها وقالت ككلامه في صلبها، مثل الشخص اللي هو يصدق الصلاه ويتكلم، اذا تكلم الانسان في الصلاه ساهيا تبطل صلاته، منهم من قد تبطل صلاته وتدل بحيث ان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الناس انما التسبيح والذكر وقراءه القران، ومنهم من قال بانها لا تبطل اذا تكلم ساهيا. واخذوا بدعاء يعني حينما قال الله تعالى على لسان عباده حسن ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا، قال ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل. طبعا انا ارى ان الكلام في الصلاه حتى ولو كان لمصلحتها فان الصلاه تبطل، لعموم حديث ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. وصاحب الكتاب ومن على طريقته في هذا اخذوا بحديث اليدين حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم قصرت الصلاه ام نسيت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن. ثم سأل الصحابة قال نعم لقد صليت ركعتين ثم كفر وصلى ركعتين ثم سجد للسهو. يعني هل نستدل الآن بأن احنا نتكلم في الصلاة كهذا ونكلم الإمام؟ الأمر مختلف، ونقول أن ذاك كان في أول أمر، بل كانوا يتكلمون في الصلاة لحديث معاذ بن حكم السلمي حينما عطس أحدهم في الصلاة وشمته في الصلاة ثم نسخ هذا بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. فنقول بأن هذا الحكم كان قديما، وإذا كانت الأحكام هنا تنزل يعني الأحكام ثم تأخر الأمر أن الإنسان لا يتكلم في الصلاة. قال وقهقهة ككلام، يعني الإنسان لما يضحك في الصلاة هذا هو حال الكلام، فإذا الإنسان لما يضحك الذي يتكلم، فإذا تكلم الإنسان بحرفين بطل صلاته، فإذا قهقه هو يصلي وضحك فإن صلاته تبطل. عند الحنفية ماذا يبطل؟ يبطل الوضوء والصلاة. وهذه من المسائل التي ناقش فيها الإمام الشافعي محمد بن الحسن. متى دخل الشافعي بغداد؟ عام 79 و100، وخرج منها عام 82 و100 أو 81 و100، وكان يدرس على يد محمد بن الحسن. وكان لما يخرج محمد يجلس مع الطلاب يقول لهم هذه خطأ وهذه خطأ وهذه صواب كذا، فكان بعض الطلاب ينقلون الكلام إلى محمد بن الحسن. ومحمد كان يستثنى لما قال الأمر وشق ورأى حضور الأمر أجلسه عنده وقال احنا تناظر، قاله أنا لا أناظر، أنا أين وأنت أين، فأصر على المناظرة فناظره. فمما ناظره ثالث مثلا، قال رأيت رجلا يصلي في الصلاة ثم قذف محصنا، واحد هو يصلي ومر الإنسان قال هذا زعني، قال أتبت الصلاة؟ قال نعم. والوضوء؟ قال لا. قال رجل يصلي ثم قهقه في الصلاة أتبت الصلاة؟ قال نعم. قال والوضوء؟ قال والوضوء. قال أرأيت أن القهقهة في الصلاة أعظم جرما من قذف المحصن؟ قذف المحصن كبيرة من كبائر الذنوب. من هو لديهم حديث فاضل إلا من ضحك قهقهة فليعد الوضوء والصلاة، وهذا مدي طلاب العلم يراجع هذا الحديث. هذا الحديث ذكره العلاء في جامع التفصيل، وهو حديث مرسل وقد روي من طرق عديدة جدا، يظنه بعض الناس يتقوى ولا يتقوى، وهو طريق واحد وحديث واحد في جامع التفصيل. عند جامع التفصيل شيخ الله على كل حال، يعني الله سبحانه وتعالى يهب لمن يشاء من العلم ويفوت من شاء من العلم، فإن فاتهم هذا فقد فتح الله لهم في غيره من العلم النافع. لكن هل أن الأمة جميعها قد فاتهم مثل هذا؟ الجواب لا. نعم، هي هكذا أيضا، حتى الإنسان يبقى يتضرع إلى ربه ومولاه، ويطلب الإنسان من ربه أن يزداد علما. فقال وقحقحة كثيرة، فإذا قحقح الإنسان، شوف قحقحة يعني الآن كنت الثاني توسط يعني، وكنت أقرأ في كتب الفقه أن القحقحة تبطل الصلاة، وكنت أظن أن القحقحة يعني تخيل أن هي صح هذا حينما يقحقح الإنسان. فكان والدي رحمه الله يصلي وكان كثيرا يعني يقف الصلاة، فكنت أظن ما تبطل، لكن لا أجر أن نقول. فبدأت أسأل وأسأل حتى فهمت هذا الشيء. فالإنسان لابد أن يسأل، لابد أن يتفقه الإنسان في أمور الفقه. فالقهقه هي الضحك، أما إذا تبسم الإنسان في الصلاة تبسما فإن صلاته لا تبطل. والإنسان يعني يبتعد من التبسم ويبتعد من القهقه حينما يفكر في معاني ما يقرأ. فالإنسان لابد، وهذا الحقيقة القصر وزعناه كيف تتبدل في الصلاة نافع جدا في هذا الجانب. أمرنا طلابنا في المرحلة الثالثة أن يفرغوا هذا القرص جميعا، فكل طالب فرغ لنا حلقة من الحلقات. يعني أنا أردت أن يستمعوا إلى هذا القرص حتى ينتفعوا منه. قال وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلة. إذا بكي الإنسان بكي خشوع ورحبة من عند الله تعالى هذا لا يضر، خرج منه حرفان أو لا. لكن لو فرضنا إنسان يبكي جزعا أو يبكي حزنا أو يبكي لغير هذا الشيء ويبين منه حرفان فإن صلاة تبطل. قال وإن نفخ أو انتحب يعني يأتي الإنسان عبرة من غير خشية، إذا بكى خشية خرج منه الشيء لا يضر هذا. أو تنحنح من غير حاجة، بعض الناس يريد حاجة وبعض الناس يحاول أن يتفيهق يغير ويجود يعني يتكلف هذا القبض، فإذا خرج منها أخوان لا شك أن صلاته تبطل. أما إذا كان حاجة يعني حصل شيء في الخطوات الهوائية دفع هذا دفعا استشاغا فهذا لا يضر. فإذا نفخ أو انتحب من غير خشية أو تنحنح وخرج منها عرفان فإن صلاته تبطل. أي نعم، أي نعم، أي لا بكى والله قد تكون هي المصيبة سبب لخشية الله تعالى. قد الإنسان يتذكر قدرته، قدرة الله، حينما صرخ الثاني الأمام يتذكر عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لم أبكي الحمد لله تعالى، فتذكرت النقص المخلوق ماذا يدل؟ يدل على كمال الخالق سبحانه وتعالى. فهي ما هو الذي غلب عليه في الأمر؟ ربما هي المصيبة ذكرته بالله تعالى. فأنت حينما تدفن ميت تستذكر قدرة الله الإله سبحانه وتعالى. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون. الإنسان لا يخفى حينما يرى الموت ويرى الحياة يستذكر المحيي المميت. إيه نعم، إذا كان هذا فلا بأس، وإذا كان غير هذا لا، الأمر خطير جدا. فقط هنا مولانا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله.